الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في التزويج حال الإحرام لأنه في صورة العلم أو مطلقا سلام عليكم يوجب الحرمة الأبدية. وقلنا إثبات الحرمة الأبدية لهذه السورة إجمالا هو رأي معظم الأصحاب بل الدعي عليه الإجماع. وقلنا لابد أن نتعرض للروايات حتى نرى مقدار دلالتها إن شاء الله. قرأنا طائف من الروايات من كتاب النكاح من الوسائل وطائف أخرى أوردها في أبواب تروك الإحرام، الباب الرابع عشر والباب الخامس عشر. الآن من الباب الرابع عشر، هذه الروايات إجمالا تدل على أن العدد باطل. هذا مرحلة أولى، يعني إذا تزوج محرمون أو زوج بنته مثلا من له ولي عليها من له ولاية عليها، إجمالا أن النكاح باطل إذا تزوج أو زوج. وفيما بعد نتعرف للحرمة الأبدية بالنسبة إلى البطلان مطلقا عالما أو جاهلا. بالنسبة للتحريم الأبدي فيه كلام نتعرف. الحديث الأول من الباب روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه من كتاب النكاح للحسين بن سعيد رحمه الله عن الصفوان والنضر كلاهما عن ابن سنان يعني عبد الله. هذا يعني تفسيره من صاحب الجواب وسائل قدس الله سره وتفسيره صحيح. نضر ابن سويد وصفوان يرويان عن عبد الله ابن سنان، ولو في النص كان ابن سنان لكن المراد به عبد الله وليس المراد به محمد ابن سنان. هذا سند. سند آخر روى الحسين بن سعيد في الواقع هذا كان سندين من سند واحد. روى الحسين بن سعيد أيضا عن حماد المراد به بحسب طبقه حماد بن عيسى، فإن الحسين بن سعيد عادة لا يروي عن حماد بن عثمان إنما يروي عن حماد بن عيسى عن ابن المغيرة عبد الله بن المغيرة من الأجلاء عن ابن سنان ايضا عبد الله بن مغيره يروي من اصحاب ابي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فالمراد به عبد الله بن سنان. فهذا في الواقع ثلاثه طرق الى عبد الله بن سنان: صفوان ونضر و عبد الله بن المغيره ثلاثهم عن ابن سنان عن عبد الله بن سنان. فالحديث يخرج عن أن يكون حديثا واحدا أو حديثا صحيحا. صحيح أبدا الأسانيد كل من في السند من الأجلاء وسند في غاية الصحة والمتانة. أنا أبي عبد الله عليه السلام فلذا تقريبا نطمئن 99% صدور هذا الكلام من الإمام صلى الله عليه وسلم. كيف ما يخالف الرجل نقل عن بل جماعة واعتمدوا عليه وفي كتب متعددة ولو الراوي واحد لكن بمقدار اسناده الى ذاك الراوي مسلم. ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج، وان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل. فان تزوج او زوج محلا اما هو به اصطلاح تزوج محرما و اما زوج انسانا محلا فتزويجه باطل. من نس کما قلنا صحیح و علایی و لا اشکال فیه. نعم انصافا مع صحت الاسانید و کثرت طرق مع ذلك يبدو ان روایت عبدالله بن سنان نقلت به بعض المتون المختلفه. الطریق الرابع لروایت عبدالله بن سنان ما جاء في كتاب الصدوق روى الصدوق باسناد عن عبدالله بن سنان هكذا: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا. لاحظوا تعبير هذا ليس له، يعني محلا مؤخر في كلامات الصدوق. و ان تزوج او زوج بعد محلا ليس فيه و تزویجه باطل. هذا ما جاء في كتاب الصدوق رحمه الله. طبعا في كتاب الفقيه بعد هذه الرواية، يعني بعد ان يروي رواية عبد الله بن سنان، هكذا و ان رجلا موجود، هذه العبارة موجود، انما الكلام بان رجلا تتمت رواية عبد الله بن سنان كما فهمه صاحب الوسائل جعله تتمت الرواية، يا ان هذه رواية اخرى مرسلة الحقها الشيخ الصدوق رحمه الله برواية عبد الله بن سنان كما الان جاء في نسخة الفقيه المرفوع، جعل له رقم مستقل غير رقم الحديث الصادق، وليس من البعيد، لأنه انصافا الآن حسب اللي الآن موجود عندنا من النسخ أن رواية أن عمل هذا الأنصاري سلام عليكم، إن عمل هذا الأنصاري ورد في حديث آخر مستقل، فمن البعيد أن يكون ذيلا لرواية عبد الله بن سنان، فما جاء في الوسائل جعله ذيلا، وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه، لم يثبت أنه ذيل لرواية عبد الله بن سنان، وهذه الرواية موجود بسند آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من جملة المتون لهذه الرواية في كتاب الشيخ الطوسي منفردان الحديث السادس من الباب، الحديث السادس روى الشيخ الطوسي منفردان من كتاب الحج لموسى بن القاسم، شرحنا في بعض الأبحاث مفصلة أن كتاب الحج لموسى بن القاسم الكتب المشهورة جدا ذاك الزمان بين أصحابنا، وكتاب لطيف جدا، لكن الشيخ الكليني لم يخرج من هذا الكتاب ولا رواية واحدة بخلاف الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي، ولذا كل رواية الحج عن موسى بن القاسم من منفردات الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أخرج قسما كثيرا من هذا الكتاب ولعله كل الكتاب، يعني كتاب الحج في كتاب التهذيب مداره على موسى بن القاسم، قلما صفحة من الصفحات إلا فيها رواية أو روايتين عن موسى بن القاسم، وهذا كله من منفردات الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. نعم الرواية قد تكون في الكافي موجودة لكن بسند آخر لا من موسى بن قاسم، بطريق آخر قد تكون موجودة في كتاب الكافي. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه منفردان عن موسى بن قاسم كتاب الحج كتاب المعروف مشهور، عن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن هاشم ثقة جليل، أو عبد الرحمن بن باصطلاح أبي هاشم، و احتمال قوی ان يكون ايضا عبد الرحمن بن ابي نجان، يروي عن كليهما، عن عبد الله بن سنان وهو الراوي الاخير الذي الان قرانا، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول ليس ينبغي للمحل ان يتزوج ولا يزوج محلا. الفرق بين هذه النسخ والنسخ السابقه زياد كلمه ينبغي، فهذه اللفظه ينبغي وردت في نسخه موسى بن القاسم، و اما في نسخة صفوان و نظر و عبدالله بن المغیره و الشیخ الصدوق کلمت ینبغی اصولا ما موجوده لیس للمحرم، و معلوم انه احد الاحتمالین اما زیادتون في نسخة موسى بن القاسم و هو الاظهر، و اما لیس له ان يتزوج ولا يزوج محلا، هذا يزوج محلا في نسخة الصدوق كان موجود، في نسخة الصفوان بقية النسخ لم تكن موجود، تبين في نسخة موسى موجود، وهذا هو الأظهر. وأما الذيل فإن تزوج أو زوج أصولا في كتاب موسى لا يوجد هذا الذيل، يعني لم ينقله الشيخ لم ينقل في من كتاب موسى هذا الذيل، فتبين أن الرواية مع أن الراوي واحد ومشهور جدا متونه لا تخلو عن اختلافه، حينئذن المتن التام به هذا السند متن ليس للمحرم، ينبغي لم يثبت ان يتزوج ولا يزوج محلا، هذا صحيح، يعني انصافا طريقين لهذا الشيء موجود، و ان تزوج او زوج فتزويجه باطل، هذا ذيلا ثابت ولو في نسخه موسى غير موجود، و هذه الزياده ان رجلا من الانصار تزوج هذا لم يثبت انه زيد روات عبد الله، زيد روات مستغله. هذا ما يتعلق بشرح الحديث متنا في روايه عبد الله بن سلام. ليس ينبغي، فينبغي لم يثبت هذا اللفظ من جملة الرواية. ليس ينبغي في رك. لا يحتمل تكون رواية أخرى وإن كان المتن شدة قريب تكون ليس على فعل احتمال أن يقع هذا الشخص احتمال لا ينبغي ثانيا بطريقة آخر. لا واضح ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج بتعبير الشيخ إنصافا شيخ مرجيه مضافا لأنه أديب ارتكازاته الحربية جيد. لا ينبغي في حركات ليس المحرم أن يتزوج، ليس ينبغي. واضح. الرواية الثالثة من الباب روى الشيخ التوسي أيضا من كتاب الحسين عن ابن الفضيل وهو محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، تقدم الكلام في هذا السند مرارا وكرارا لا حاجة لهذا. قال سألت أبا عبد الله أن محرم يتزوج قال نكاحه باطل. ناظرا إلى مسألة بطلان النكاح وهذا المضمون، طبعا محمد بن الفضيل هنا لم يعرف، ولو يقال أنه محمد بن الفضيل البصري وفيه بعض الشواهد، لكن على كل حال نحن أغلنا جملة من الشواهد على أن الرواية من كتاب أبي الصباح الكناني. أصولا كتاب أبي الصباح الكناني له نسخة يرويها محمد بن الفضيل، اعتمد على هذه النسخة كثير من أصحابنا، منهم حسين سعيد، منهم الشيخ الكليني إلى آخره. فينبغي إيراد البحث على هذا المقدار، إذا أفادنا الوثوق فحينئذ تكون الرواية معتبرة وإن كان محمد بن الفضيل مجهولا أو مشتركا. روى الحسين بن سعيد رحمه الله أيضا عن حماد وهو حماد بن عيسى كما شرحنا، عن حريز وهو حريز بن عبد الله السجستاني. حماد بن عثمان لا يروي، حماد بن عثمان لا يروي عنه الحسين ولا هو يروي عن حريز، يروي عن الحلب. أنا حريز أنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله من أجلاء أصحاب ثقتهم ومن أصحابنا البصرة، و لا بس هذا السند، لا بس يعني هذا السند اشكال تاريخي فني ليس فيه. قال ابو عبد الله عليه السلام ان رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فابطل رسول الله نكاحه، ذاك الذيل الذي اورده الصدوق هو هذا. يعني على اقبل احتمالات اما من كتاب حماد او حريز، والشيخ الصدوق اورد الروايه في ذيل رواه عبد الله بن سلام، تصور صاحب الرسالة ان هذا الذيل ذاك، يعني جعله تتمة رواية عبد الله بن سلام الحق مع الطبعة الجديدة لكتاب الثاني، جعلها رواية مستقلة. هذا هو الصحيح، وهو عبارة عن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الثقة. روى هذه الرواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وهو الأشعري عادة، عن صفوان بن يحيى عن حريز. هذا السند لا يخلو عن إشكال، رواية صفوان عن حريز فيه شائبة الإرسال جدا، لم يثبت أن صفوان أدرك حريزا وروا عن عادة صفوان إذا يروي من طريق حماد عادة، فاحتمال قوي سقوط الواسطة هنا عن صفوان عن حماد عن حريز. وطبعا الشيخ الكليني لا يلام، لعله في كتاب أحمد هكذا كان موجود، فالاشتباه مثلا أساسا من أحمد لا من الشيخ الكليني. على أيين في هذه الرواية سند الشيخ الطوسي أحسن من سند الكليني. الشيخ الطوسي رواه عن الحسين عن حماد عن حريز، هذا سند لا اشكال فيه. والكليني رواه عن احمد عن صفوان عن حريز، هذا فيه اشكال انصافا فنيا لا يخلو عن. و على اقبل احتمالات ان يكون هنا صفوان عن حماد عن حريز، و حينئذ السند يكون صحيحا ولا اشكال فيه. لكن ما كان إذن الظاهر أن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم، هذه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وليس ذيلا لرواية عبد الله بن سلام. هذه نقطة. نقطة ثانية، هذه القصة لا معثر عليها في مصادر العامة، بمقدار مراجعتي إلى مصادر العامة ينقلون أن رجلا في زمان رسول الله تزوج محرم فأجاز رسول الله نكاحه أو فأبطله، الآن لم أجد فعلا، بل في كتب العامة الكلام في نفس رسول الله مو في بعض الأصحاب، فإن جملة من الأصحاب كعبد الله بن عباس ورجل آخر يرويانه، جملة من الصحابة يروونه، بعض الصحابة عفوا يروي أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم، وروا أيضا أن رسول الله أن نفس لسان ميمونة وعلى لسان أبي رافع السفير بين رسول الله وميمونة أن رسول الله تزوجها بسرف أو سرف منزل على مكة، وهو غير محرم وهي أيضا غير محرمة، فهي تنقل بأن رسول الله تزوجني وأنا غير محرمة ورسول الله لم يكن محرما، فليس هناك الآن حسب علمي، طبعا حسب مراجعة الإخوة إذا راجع ورأوا شيء آخر، أنه حدثت هذه القضية لرجل من الأنصار فأجاز رسول الله نكاحه أو فأبطله، كلاهما غير مذكور الآن في مصادر العامة لم أجد. الآن هذا بالنسبة إلى مضمون الرواية، فالآن الشواهد التاريخية لا تؤيد هذه الرواية، نعم هذه القصة عن أمير المؤمنين مذكورتهم حتى في مصادر العامة مذكورتهم وعندنا أيضا من مذكورتهم، أما عن رسول الله الآن لا يحضرون. طبعا السند معتبر، عدم ذكر العام لذلك لاختلاف في ذلك، السند الآن عندنا معتبر لا بأس بنلتزم به، ليس هناك شيء مضاد له عند العام، حتى لو كان مضاد أسانيد أهل البيت تقدم عليه كلمات أهل البيت. الحديث الخامس من الباب، روى الشيخ التوسي قدس الله نفسه أيضا من كتاب النكاح للحسين عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي الشجرة عن من ذكره عن أبي عبد الله في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد، نتعرض لا بس، ورواه الصدوق مرسلا ظاهرا من كتاب حسين سعيد، الحديث مرسلا. الحديث السابع من الباب، ما رواه الشيخ التوسي قدس الله نفسه بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى احتمالا من كتابه مباشرة، أنا لحسن بن علي المراد به عادة ابن فضال أدركه ويروي عنه، ويحتمل أن يراد به البشاء لأنه لما سافر للكوفة التقى بالبشاء وروى عنه، أن بعض أصحابنا احتمال بشاء أكثر هو البشاء ظاهر، أن بعض أصحابنا نبي عبد الله قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل، إصابا لا بأس به لكن فيه إرسال لما قطع نظر عن ذلك لا بأس، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وفي هذه الزيادة ولا يخطب، فتبين أن نسخ كتاب أحمد مختلفة، ففي كتاب الكليني موجود لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب ولا يخطب، كلاهما معنى يختلف ان شاء الله نذكر ذلك، هذه كلمه ولا يخطب ولا يخطب في نسخه شيخ طوسی ما موجوده، فليس اللوم على شيخ طوسی كما في سوره. روى الشيخ طوسی ايضا ان احمد عن الحسن بن علي البشاعر بن ابان الكلبي عن المفضل، القصه هكذا، قال الكلبي انتهيت الى باب ابي عبد الله فخرج المفضل فاستقبلته فقال ما لك، قلت اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يامرني ابو عبد الله عليه السلام، فاردت ان بيان يحسن الله فرجي ويغض بصري في احرامي، فقال كما ان، ودخل فسال ابو عبد الله عن ذلك فقال يعني فقال المفضل هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك، فقال عليه السلام فقال لي يعني المفضل مره فليفعل وليستتر. قد يستشم من هذه الرواية جواز النكاح في حال الإحرام، لكن إنصافه بعيد جدا قبل الإحرام، هذا سؤال كان الشيخ حمله على ما قبل الإحرام، هنا هكذا قال الشيخ فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الإحرام، قال يمكن أن يكون محمولا على التغيير لأنه مذهب بعض العام، هكذا قال الشيخ، قال صاحب المسائل الوجه الأول أين مدلوله، إشكال صاحب يعني مو أنه محمول على قبل الإحرام، إشكال صاحب أنت ما ظهر بقاطر الشيخ، صاحب المسائل يقول شيخنا واضح مو أنه محمول على قبل الإحرام، قال الوجه الأول أين مدلوله، و انصافا كلامه صحيح مو محمول بل اخذه رجل اخر وحمل على السبيل وخلاف الظاهر مفضل اسم من كبار هذا الرجل ذاك اسم ولا معنى على كيف ما كان فالشيخ الطوسي انفرد بنقل الحديث وحمله على قبل الإحرام وتبين أنه ما قاله صحيح لكن مو حملا أصل الدلالة وصريح في ذلك. الحديث التاسع من الباب روى الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن صفوان عن معاوية عمار. طبعا هذا السند لا يخلو عن غرابة ابن أبي عمر عن صفوان لا يخلو عن غرابة احتمل غبيا عن ابن أبي عمر وصفوان وهو المتبع بكثرة موجود في كتاب موسى بن القاسم وغيره وشرحنا أيضا هذا في بعض أبحاث الحج قلنا كتاب الحج لمعاوية ابن عمار قل في عصر الإمام الصادق كتبه في عصر الإمام الصادق يعني في منتصف القرن الثاني وهذا لعله أقدم كتاب في المناسك عندنا ومن حسن الصدفة أن الكتاب اعتنى به الأصحاب وتقريبا عليه المدار في باب الحج تقريبا إن قد لما يصير باب من الأبواب في الكافي في الفقيه في الغسل في التوسي في التأديب إلا فيها رواية من معاوية بن عمار أنتوا جمعتوا الروايات كلها وكان كلام أن سماحة الشيخ حفظه الله يجمع كل رواية عن معاوية بن عمار طبعا انفراداتهم أكو يعني ما ينفرد الصدوق ما ينفرد به الشيخ التوسي خصوصا ما ينفرد الشيخ التوسي مصدره مسلم القاسم تفصيل هذه الأمور في كتاب الحج الآن لسنا في هذا الجزء أظنه كافي كما ناسكمه أنا الاقتراح الذي كان في بالي يعني الآن لما جمع تقريبا دور كامل من مناسك الحج يعني تقريبا اللطيف في هذا الكتاب يعني الآن نستطيع أن ندفع الكتاب كمناسك الحج الآن يزمس وهذا شيء غريب يعني الآن يمكن الاكتفاء به كمناسك مستحبات من أول الإحرام موجود إلى آخر الحج بل من أول الذهاب من أول الذهاب أنا على الشيخ حفظه الله والشيخ تكلف طبعا بشرع لعله ليلة ليلتين جمعت الكتاب ايه على عين فالشيخ استجاب لهذا الشيء والحمد لله جمع الكتاب كتاب معاوية بن عمار وهذا من لطف الله كتاب ألف في منتصف القرن الثاني يعني الآن لو يصبع متن الكتاب بلا أي تحقيق يصبع أن يكون مناسك في زماننا هذا ويعمل به يصلح للحجاج أن يعمل به ككتاب مناسك كتاب مباشرة عن الإمام الصادق بروايه معاوية بن عمار وكتاب مشهور جدا صرح بذلك النجاشي وغيره صرح النجاشي كتاب الحج له وكتاب مشهور حفيده موسى بن القاسم ايضا له كتابه لانه موسى بن القاسم انه معاوية ابن عمار البجلي وهذا حفيده الجد والحفيد لهما كتاب في الحج نعم كتاب الجد عند الكل موجوده يعني الكافي والفقي والتهذيب وبغية المصر و اهم من يروي ابن ابي عمر و صفوان كلاهما يرويان و لذا حسب الشواهد لابد ان يكون ابن ابي عمر و صفوان مو عن صفوان هذا واسه معاوية ابن عمار انصافا الكتاب لو يحقق بمصادره و به دقه كتاب لطيف احياء لتراثنا و تقييم لتراث اصحابنا قدس الله اسرارهم و كيف وصل هذا الكتاب و كيف الف هذا الكتاب سبحان الله الامام الصادق سلام الله عليه في زمانه من كلماته ألف كتاب الآن يصلح لطبعه ونشره بين الناس والعمل به الآن كيف ما كان عن معاوية بن عمار نعم المشكلة في هذه الرواية الإضمار قال المحرم لا يتزوج ولا ندري أن معاوية بن عمار واقعا هذا كان عطف على بقية الروايات الشيخ الكليني قطعها قطع الرواية أم أن معاوية بن عمار روى هذا مثلا من كتاب من روايات عبدالله بن سنان لأن هذا النص نص روايات عبدالله بن سنان المحرم لا يتزوج ولا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل هنا لا ندري أنه سمعه من الإمام الشيخ الكليني لما قطعه لم يذكر اسم الإمام لأن هذه الرواية الآن فقط في الكافي بلي أفهم في التهذيب موجود في التهذيب في الكافي موجود وتهذيبهم أخذه من الكافي مو مستقيما وفي هكذا عن معاوية ابن عمار قال محرم لا يتزوج ولا يزوج فهل معاوية ابن عمار أخذه من الإمام أم أن معاوية ابن عمار أخذه من عبد الله بن سنان متن مشابه له تماما فإن فعل فنكاحه باطل المتن مشابه له تماما روى الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران نحن تسميعاً للباب نقرأ الرواية إلا الرواية لا رفت لها ما نحن فيه. الرواية معتبرة بل صحيحة على ما سلكنا من أن سماعة ابن مهران لم يكن واقفية. قلنا ولو اشتهر على الألسن أن سماعة ابن مهران واقفية، لكن الشواهد لا تؤيد ذلك، هذا ظاهرا من قبيل رب مشهور لا أصلا، فإن هناك جملة من الشواهد تؤيد أن السماع أصلا توفي في حياة الإمام القاضي، فلا يعقل أنه أدرك حركة البعث، فتوفي قبل نشوء حركة البعث، فرميه بالبعث احتمالا قد يؤخذ الجار بذنب الجاري، لأن أكثر من يروي عن زرع وزرع واقفيون جذبا واقفيون، لعله عثمان بن عيسى واقفيون، لعله اتهم من جهة الرواد عنه، إلا في نفسه لم يكن ركبه. على نبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، لا ينبغي. قلت فإن فعل فدخل بها المحرم، فقال إن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنه، وعلى المرء إن كانت محرمة بدنه وإن لم تكن محرمة. هذه الرواية ناظرة إلى مسألة الكفاء وخارجة عما نحن فيه. الباب الخامس عشر روى الشيخ الكليني وعنه الشيخ الطوسي رحمه الله عن عدة من أصحابنا، روى هذه الرواية الشيخ الكليني في كتاب الحج عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير. عفوا أنا قلت أن الشيخ الطوسي روى عن مثابت، لأن الشيخ الطوسي افلش اسم أحمد بن محمد بن عيسى، اشتباه الرسالة. عن الحسن بن علي وهو الوشاء عن ابن بكير، او احتمال حسن بن علي الفضل لكن الوشاء اخرى، ابن بكير وهو عبد الله عن ابراهيم بن الحسن. طبعا ابراهيم بن الحسن انسان مجهول، بل صحيح ان نقول انسان مهمل، اصولا لم يذكر في شيء من الكتب الرجاليه الا في هذه الروايه الواحده. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. دلت هذه الرواية المباركة على بطلان العهد ثم على الحرمة الأبدية، ثم لا يتعاودان أبدا، فرق بينهما كناية عن بطلان العهد، نكاحه باطل. لا يتعاودان كناية يعني بيان للحرمة الأبدية. لكن المتن إن المحرم إذا تزوج وهو محرم ما لا يخلو عن شوي ركته نقول المحرم بعد فرض المحرم، المحرم إذا تزوج وهو محرم، وهو محرم يبدو أن يكون قيد زائد، يعني لا نتصور وضوحا لهذه الكلمة وهو محرم شيء غريب، يعني لا يخلو عن غرابته، هو مفروض الكلام أن المحرم بعد محرم هو بعد وهو محرم في المعنى، ولذا هذا المعنى لا يخلو عن تشويشه. ولعل الظاهر ولعل الله والعلم عند الله سبحانه وتعالى، على أقوى الاحتمالات التشويش حصل من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، فإن الشيخ أيضا بدأ باسم أحمد بن محمد بن عيسى، قال أحمد بن محمد بن عيسى، وهكذا نقل عن إبراهيم بن الحسن أن المحرم إذا تزوج وهو محرم. ونتصور والعلم عند الله وقوع الخلل في هذه الرواية في كتاب أحمد سندا ومثلا، اما سندان فنتصور قويا ان النسخ كان ادين مو ابراهيم، ابراهيم الحسن مضاف الى انه لا وجود له، لان هذه الروايه بعينها مع تغيير المختصر ان ادين ابن الحر موجود، ادين بله ادين، فهذا كلمه ادين دال كانما في الكتاب صحفت براء بر، يعني كتبت مثل بر، يم هم كتبت تصورا انه مثلا ابرام ما له معنى، فتصور أنه إبراهيم، يعني كلمة أدين صحفت إلى إبراهيم. أما تصحيف الحسن بالحر كثيرا، من يراجع المتون القديمة من له خبرة بالخطوط كثيرا ما كانوا يكتبون الحسن مثل الحر، يعني كتابتان، وخصوصا نقطة ما كان موجودة، فهذا كان الحر أدين ابن الحر صحف الاسم اسم الآب فصار إبراهيم ابن الحسن. فما جاء في كتاب الأستاذ من أن رواية إبراهيم الحسن ضعيفة بالجهالة هذا لا أساس له، الصحيح وهكذا تنبه له، أنا تنبهت قبل مراجعتي فيما بعد رأيت في القاموس أن الشيخ التوسري تنبه لهذا الشيء، وأن الصحيح أديم بن الحر، الحر مو الحسن، وتصحيح حصل هنا، وبما أن الشيخ نقله من كتاب أحمد فعلى أغلب التقادير التصحيح ليس من الكليني، التصحيح من الشيخ أحمد، من يعني أحمد بن محمد بن عيسى، في كتابي هذا التصحيح كان موجود. فأولا سندان خلاصته الصحيح أديم بن الحر لا إبراهيم بن الحسن. وأما مثلا رواية أديم بن الحر موجودة في مورد آخر، هذا المورد في كتاب الكليني أورده في باب الحج يعني في الجزء الرابع. في الجزء الخامس في كتاب النكاح أورد عن ابن بكير عن أديم بن الحر عن أبي عبد الله إن المحرم إذا تزوج وهو يعلم، مو وهو محرمون، الآن في هذا المتن وهو محرمون، هذا الذي كنا نقول لا يخلو عن إبهامه، بينما الموجود في كتاب الشيخ الكليني نفسه طبعا ذاك السن غير هذا السن، ذاك السن من طريق البزنطي، من البزنطي عن طبعا يروي عن البزنطي أحمد صاحب هذا الكتاب، من البزنطي عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر إن المحرم إذا تزوج وهو محرم بلي. المتن الموجود هناك مسائل ما عندها بلي، الان الموجود هنا هكذا تقريبا مو دقیقا الان هنا داخل المتن هكذا، ان المحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا، وهو يعلم مو فرق بينهما وهو متفق مع القواعد في الحرمه الابديه هكذا. على كيف ما كان النسخه من روايه أديم بن الحر نسختين الى هذا الحد، نسختون و هو محرم، نسختون و هو یعلم انه حرام علیه، اصلا نیست. ثم الشیخ الطوسی منفردن کما قلت لکم ربا من کتاب الحج لموسی بن القاسم اللي الان شرحته انا عباس و هو عباس بن معروف انا عبدالله بن بکیر انا أديم بن الحر. طبعا الموجود في هذه النسخ الخزائی أديم بن الحر الخزائي، هذا ما أتصور على أن أحد عندنا خلل موجود، لأن في النسخة الخزائي في كتاب الشيخ النجاشي الجعفي في كتاب الشيخ الطوسي الخثعمي، الآن التزام بأنه خزائي صعب جدا صعب على أن لا نعرف هذا الشيء. أما بما أن الشيخ النجاشي أدق من الشيخ في الأنصاف لعل الأصح الجعفي، خطأني احتمالا تصحيف كلمة الجعفي ليس فيه مشكلة، على كيف ما كان. وأما الخزائي بعد جدا بعيد احتمال بعيد، على الموجود في هذه النسخة أديم بن الحر الخزائي، وكذلك في تلك النسخة في كتاب الكافي موجود أن أديم بن الحر الخزائي، وصفه بالخزائي الآن عندنا تأمل. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم، أيضا هذا المتن أحمد، فرق بينهما ولا يتعاضدان أبدا. فإلى هذا الحد تبين عندنا متنين من رواية أديم. المتن الأول إذا تزوج إن المحرم إذا تزوج وهو محرم، هذا رواه الشيخ الكليني من كتاب أحمد و رواه الشيخ الطوسي من كتاب الحج موسى بن القاسم. و نسخة اخرى ان المحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه، ولذا المشكلة هنا تحصل اولا مع قطع النظر عن متن الحديث، بالنسبة الى الفتوى الان مشكلة عندنا، المشكلة في الفتوى في انه هل التحريم الابدي متوقف على العلم ام مطلقون؟ تأملت المفهوم؟ بناءً على نسخة وهو محرم فقط موجود، بناءً على نسخة وهو يعلم. وأما شواهد ثانوية أخرى، روى الشيخ الطوسي رحمه الله مرسلاً هكذا الحديث الرابع من الباب، قال من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له. من تزوج امرأة في احرامه وهو يعلم بعد غير مذكور فيه، فيستفاد من ان التزويج مطلقا يوجب، و یستفاد انه به عبارت اخرى موضوع بطلان نکاح و موضوع الحرمت الابدی شیء واحد و هو تزویج بالاحرام. الان ذکرت هذا الشيء ان بطلان النكاح لا يتقيد بالعلم، اذا تزوج في حال الاحرام مطلقا باطل. انا ما امنم يعلم ان الكلام في الحرمة الابدية، هل الحرمة الابدية متقيدة بالعلم ام لا؟ المشهور انها متقيدة بالعلم، لكن هناك مثل كلام الشيخ صدوق مطلقا، ولذا يستفاد من كلام الشيخ الصدوق مطلقا يجور الحرمة الابدية، بل موضوع بطلان الطلاق وموضوع الحرمة الابدية، بطلان النكاح وموضوع الحرمة الابدية واحد هون، وهو التزويج في العدة عالما او جاهلا. التزويج في الاحرام يوجب فساد النكاح ويوجب الحرمة الابدية، الموضوع شيء واحد لا فرق بينهما. هذا من جهة، من جهة ثانية هذا الموضوع ثبوت الحرمة الأبدية موجود أيضا في روايتين، في رواية لزرارة ورواية لداود بن سرحان. تلك الرواية الآن لا طريق لنا إليها إلا الشيخ الكليني. الشيخ الكليني رحمه الله أوردها في كتاب النكاح بسنده عن المثنى عن الزرارة وداود بن سرحان عن عبد الله، ذاك المثنى في وهو يعلم أنه حرام عليه، في ذاك المثنى إن المحرم إذا تزوج وهو يعلم. فالمتحصل من جميع ما ذكرنا أن الروايات الواردة في باب الحرمة الأبدية صارت محصورة، رواية للزرارة، رواية لداود بن سرحان، كلتاهما الآن عند الكليني في الفقيه ما ممكن، رواية لأديم بن الحر، هذه الرواية في الكافي موجود، مرسلا مضمونه في الفقيه موجود، عند الشيخ الطوسي موجود بسند آخر غير سند الكليني. هاي الثلاث روايات. رواية لإبراهيم بن الحسن، هذا موجود في الكافي وفي كتاب التهذيب أيضا. ثم نحن قلنا طبعا رواية إبراهيم بن الحسن ليس في العلم، ونحن قلنا رواية إبراهيم بن الحسن لم تثبت، مرجعها إلى رواية باصطلاح أديم بن الحر. فعندنا ثلاث روايات، هل هذه الروايات معتبرة أم لا؟ سؤال. المناقشة التي يمكن أن يتصور في هذه الروايات عبارة، أما رواية زرارة وداود بن سرحان فيه المثنى وهو مشتركون، لم يعرف من هو. اما رواية أديم بن الحر رحمه الله فأولا في سند المعتبر في كتاب موسى بن القاسم في عبد الله بن البكي، وعلى من لا يعمل برواية الفتحية في إشكاله، أيضا في سند الكليني أنا عبد الله بن البكي عن أديم بن الحر في إشكاله بعبد الله بن البكي بجهة الفتحية. وأما في رواية باصطلاح بعد ما أن رواية أخرى ها في كتاب الصدوق فمرسلون، احتمالا هو رواية أديم بن الحر، وهذا هو السر في أن المرحوم صاحب المدارك قال إن الروايات الواردة في الحرمة الأبدية كلها ضعيفة، حكم بضعف إسناد كل الروايات الواردة في باب الحرمة الأبدية. ثم بعد ذلك قال بأنه هناك رواية صحيحة عن محمد بن قيس دلت صراحة على عدم الحرمة الأبدية، ثم توقف قال إنصافا العلامة المنتهى ادعى إجماع الطائفة، ثم قال إن تم فهو الحجة إلا في النظر فيه مجرم. يعني كأنما صاحب المدارك يفصل بين بطلان النكاح والحرمة الأبدية، يعني بطلان النكاح ثابت أما الحرمة الأبدية ففيه إشكال. هذا ما التفت إلى السؤال. انتهى البحث. صلى الله عليه وسلم.